ونزلنا من السماء إماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل ف I'm الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتري لهم وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا الله أكبر. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية الأيام الخالية.